القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان اللحن اليتيم في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم للشاعر عبد الغفار الدلاش. ما زلت في سمع الزمان نشيدا، نشدو به لحن الخلود فريدا، يترنم الشادي على قيثاره بمآثر الأمجاد عنك عقودا، بأريج عرفك ينتشي وجداننا، ويضوع ذكرك طيبا وحميدا، ونصوغ آيات الثناء فرائدا فيما نراه من المديح جديدا، ليصيح صداح الكناري مرنما لحن السمو مغردا تغريدا. يا خير خلق الله في هذا الورى، طاب الوجود بما صنعت مجيدا، أهديتنا القرآن وحيا خالدا، ومنحتنا الإيمان والتوحيد، وأقمت للأخلاق صرحا شامخا يعلو على هام الزمان صعودا، نظمت قانون التعامل بيننا لنعيش عيشا في الحياة رغيدا، لنكون في ظل السلام أخوة تهنى وتحيا ظله الممدودا. يا للذين تحجرت أكبادهم كصخور مكة شدة وجمودا، صارت قلوبهم لغلظة آلهة بين الضلوع حجارة وحديدا، عجبوا لخير المسلمين موحدا يدعو الإله الواحد المعبودا، والناس كل الناس أصل واحد، فعلام صاروا سادة وعبيدا، لله رب العرش ليس لغيره تعنو جباه المسلمين سجودا. أرأيت نور الحق يمضي باهرا غمر الوجود وكم أزال السدود، وتقلصت حجب الظلام عن الورى وأتى الضحى للعالمين وقيدا، يا رحمة الله الرحيم هداية للعالمين وورده المورود، سيظل وردك غاية ووقاية ويظل نهجك سائدا وجديدا، يا خاتم الرسل الكرام جميعهم طوباك فيما قد غرست فريدا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.